أرواحنا وقلوبنا معاك. أضمان الغرام والبين يروح الفراق لمتين، قضيت أنا عمري كله حزين، قضيت أنا عمري كله حزين، عايش على ذكراك مسافر ونادي هواك. أرواحنا وقلوبنا معاك. أضمان الغرام والبين يروح الفراق لمتين، قضيت أنا عمري كله حزين، قضيت أنا عمري كله حزين، عايش على ذكراك يا مسافر ونادي هواك. أرواحنا وقلوبنا معاك. مشهور لمعان الخدود بالنور، في عيونك سلاح مشهور لمعان الخدود بالنور، نسلاك تصل ما معقول، ننساك تصل ما منظور، لو ضاعت حياتنا فداك يا مسافر ونادي هواك. أرواحنا وقلوبنا معاك. عيونك سلاح مشهور لمعان الخدود بالنور، نسلاك ده أصل ما معقول، ننساك ده أصل ما منظور، لو ضاعت حياتنا فداك نسافر ونادي هواك. أرواحنا وقلوبنا معاك. عديت انا نجوم الليل سهران انا طول الليل، عديت انا نجوم الليل سهران انا طول الليل، سمرت نجوم الليل في خدود الدموع بتسيل، في خدود الدماء بتسير، يل فرشت أرض النيل، يل فرشت أرض النيل، يرعاك الإله يا ملاك يا فر ونادي هواك. أرواحنا وقلوبنا معاك. عديت انا نجوم الليل سمرت نجوم الليل، في خدود الدموع بتسيل، في خدود الدموع بتسيل، يل فرشت أرض النيل، يل فرشت أرض النيل، يرعاك لو دام يا حبيبي خواك.